الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، نحاول في ما تبقى من هذه الدورة المباركة أن نمر مرورا سريعا على متن الواسطية، وهو متن نافع مهم ألفه شيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. جمع فيه ما أجمع عليه سلف الأمة في أمر العقيدة، وتحرى فيه اتباع الكتاب والسنة. قال: وكل لفظ ذكرته فيها فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. إذن هذا المتن على اختصاره متن في غاية الأهمية. هذا الإمام رحمة الله عليه وقع الاتفاق بين أهل العلم على أن من اعتقد ما فيها فهو سلفي جيد، كما قال الذهبي رحمة الله عليه في العقود الدرية. وقال ابن رجب معلقا على هذه العقيدة: وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية، كما في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة. أيها الأحبة، شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف هذه العقيدة المختصرة قال: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. إذن هذا المتن متن عظيم، متن مهم جدا في بابه. يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأها كما ابتدأ القرآن بتثنية. وقد شرحنا فيما سبق في الدرس الأول شرح 3 الأصول ما يتعلق ببيان معاني بسم الله الرحمن الرحيم وما جاء فيها من أحاديث وآثار. قوله رحمة الله عليه: الحمد لله. ذكرنا معنى الحمد، وقلنا أن الحمد مفتاح كل أمر ذي بال، وهو الإخبار بمحاسن المحبوب مع حبه وتعظيمه وإجلاله، الذي أرسل رسوله بالهدى. ما هو الهدى؟ الهدى أيها الأحبة هو العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الهدى الذي بني على كلام الله عز وجل وكلام رسوله وإجماع سلف الأمة. قال: ليظهره على الدين كله. اللام هنا للتعليل، وهذا ما صرح به القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا بلا شك أمر مشاهد، فدين الحق هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر على غيره من الأديان، ظاهر بدلائله فلا يمكن أن يحاجج، ظاهر بثبوته ورسوخه فلا يمكن أن يغير ولا أن يبدل في أصله، ظاهر بنصرة الله لأهله وتأييده لهم على مخالفيهم، فهو المنصور والباقي إلى قيام الساعة. فالحق أبلج والباطل لجلج. قال: وكفى بالله شهيدا، أي شهادته سبحانه كافية بدون ما ينتظر من الآيات، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أيها الأحبة، الله عز وجل شهد للقرآن وشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة يجب أن تظهر، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال وأشهد أن لا إله إلا الله. بينا فيما سبق أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذه الجملة فيها 12 حرفا بعدد أشهر السنة. كلمة الله 4 أحرف، 1 فرد و3 سرد كالأشهر الحرم، فرجب شهر محرم، وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أشهر حرم وهي سرد. لا إله إلا الله ليس فيها نقطة ولا تنطبق فيها الشفتان لتخرج من القلب فتصل إلى العرش. معنى أشهد أي أقر إقرارا جازما لا شك فيه، هذا هو أصل الإيمان، وحده لا شريك له. وحده تأكيد لكلمة إلا الله، فهي تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي لا إله، فجاء بتوكيدين، تأكيد بعد توكيد عناية بشأن التوحيد، إقرارا وتوحيدا. التوحيد اعتقاد انفراد ذات بما لا يخص غيرها. والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام كما بيناه في شرح 3 الأصول. توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن يقر له بأنه عبد رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وإنما جمع بين العبادة والرسالة منعا في الغلو والجفاء. فمنهم من غلا فيه عليه الصلاة والسلام حتى أضاف إليه شيء من صفات الألوهية، كما قال أحدهم في أشعار له يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا غلو فاحش. ورسوله منعا للجفاء، فإنه رسول بل هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصلاة في أصل اللغة تطلق على معاني، منها الدعاء وصلي عليهم أي ادعو لهم، وتأتي بمعنى البركة وبمعنى الرحمة، صلى المليك على امرئ ودعته، اللهم صلي على آل أبي أوفى أي بارك لهم. وأما الصلاة في الاصطلاح فهي ثناء الله على عبده في ملئه الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الآل والصحب إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا أطلق جميعا صار لكل واحد منهما معنى يخصه. فالآل هم الأهل في اللغة، وقد يطراد به الأتباع. وأما الصحب فهو جمع صحابي، والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك رد على الأصح. فصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه سبحانه وإظهاره لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. قال أما بعد، معناها مهما يقوم من شيء بعد، ويجب فيما بعدها أن يأتي مقرونا بالفاء، ولذلك قال فهذا، أي فهذا المؤلف اعتقاد الفرقة الناجية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وجاء بلفظ آخر هي الجماعة ويد الله على الجماعة. فهذه الروايات تبين من هم الفرقة الناجية الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أمر الاعتقاد والعبادة. أما الطائفة المنصورة فهم الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث المتفق عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا الوعد الصادق متحقق، وهو لم يزل ولا يزال إلى أن تقوم الساعة، طائفة قائمة بالهدى ودين الحق طاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من هذه الطائفة فيمحوها من على وجه الأرض. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبدا. لكن يأتي السؤال: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا، ليس بينهما فرق، وهما جميعا أهل الحديث والسنة المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وإنما سموا لأهل السنة لأنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظم الناس تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل المعرفة بمعانيها، فهم أكثر الناس اتباعا له وتصديقا له وعملا وحبا وموالاة ومعاداة. وسموا جماعة لأنهم مجتمعون على الحق، مجتمعون على الكتاب والسنة وطاعة أولي الأمر، يذمون التفرق والاختلاف. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وقد بيناها في شرح ثلاثة الأصول، فلا حاجة إلى أن نكرر القول فيها. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، كوصفه لنفسه بالرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، ووصفه لنفسه بالسمع والبصر وهو السميع البصير، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة. فهذا قول شامل في جميع الأبواب، وقد أجمعت عليه سلف الأمة وأئمتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أيها الأحبة، هناك فرق ضلت في هذا الباب فحرفت وأولت في أسماء الله وصفاته، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهؤلاء انقسموا إلى أسماء كثيرة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فمنهم من عطل أسماء الله وصفاته وسموا بالمعطلة. ونفوها تماما، ومنهم من كيفوها أي جعلوها على هيئة وصورة شيء ما، ومنهم من مثله بشيء من المخلوقات، وكل هؤلاء على غير سبيل. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما في آية سورة الشورى الآية 11، هذه الآية الجامعة المانعة التي ابتدأ الله عز وجل فيها بالنفي ثم الإثبات، وجاءت على منهاج أهل السنة والجماعة، فالنفي عندهم مجمل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، والتفصيل عندهم مفصل، الإثبات عندهم مفصل وهو السميع البصير. إذن التحريف تغيير اللفظ أو المعنى، كقولهم معنى الرحمة إرادة الإنعام، ومعنى الغضب إرادة الانتقام، هذا تحريف المعنى. وتحريف اللفظ كقولهم الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وكلم الله موسى غيرها وكلم الله موسى. أما التعطيل فهو نفي الصفات. إذن الفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. وأما التكييف فهو تعيين كيفية الصفة، وهذا أمر خطير جدا. قال أحدهم للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقيل أنه قال الاستواء غير معقول، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما التمثيل فهو مثل التشبيه وأشد، بأن يجعل صفات الله مثل صفات المخلوقين، كقولهم تعالى الله عما يقولون يد الله كأيدينا، فهذا غاية في الكفر نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، والكاف هنا للتأكيد وليست للتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي أنهم ملتزمون بالإثبات في موضعه، فلا ينفونه وقد أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إثباتهم له على صفة تليق به سبحانه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يغيرون كلام الله ويبدلون ألفاظه ويغيرون معانيه ويفسرونه بتفسير غير صحيح، كقولهم استوى بمعنى استولى. قال المصنف رحمة الله عليه ولا يلحدون في أسمائه وآياته، الإلحاد هو الميل والعدول بالشيء عن طريقته الصحيحة إلى طريقة باطلة. ومن إلحادهم في أسماء الله أن سموا بها الأصنام كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، أو تسميتهم سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا، أو تسميتهم لله سبحانه ووصفهم له بما ينقص بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة. ومن الإلحاد جحد المعنى الصحيح، كقول الجهمية مثلا أسماء الله وصفاته ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. ومن الإلحاد أيضا تشبيه الله بخلقه، فهذا كله حذر الله منه في كتابه، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون عن أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال المصنف رحمة الله عليه: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ والسمي هو النظير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله جل وعلا كما قال شيخ الإسلام لا يقاس بخلقه. قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا تعليل لما سبق بيانه من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه ومنع القياس بالخلق، فهو أعلم بنفسه والخلق لا يحيطون به علما. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيل. وأحسن حديثا، قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. فألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها وأبينها وأدقها سبحانه وبحمده. قال: ثم رسله صادقون مصدقون، أي فيما أخبروا به عن الله جل وعلا، لأنهم لا ينطقون عن الهوى كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهؤلاء يتكلمون في الله وفي شرعه بالجهل، وقد جعل الله جل وعلا القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فوقعوا في الشر العظيم والخطر المستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان أصل التسبيح هو التنزيه، سبحان ربك، الرب هو المالك السيد المتصرف، رب العزة القوة والغلبة والمنعة، عما يصفون أي يصفه به المخالفون لرسله عليهم الصلاة والسلام، وسلام على المرسلين، السلام هو التحية، والحمد لله رب العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله. إذن الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فليس في كلام رسل الله جل وعلا عيب ولا نقص، قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي والإثبات ضدان، أثبت لنفسه الكمال ونفى عنه كل عيب ونقص. فخذ مثالا للإثبات: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وخذ مثالا للنفي: ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد. قال شيخ الإسلام: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال المصنف رحمة الله عليه: صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أيها الأحبة الطريق المستقيم الذي أثنى الله عليه وأثنى على أهله، وصفه بأنهم على ما يحبه ويرضاه، وهم النبيون والصديقون. والصديق هو المبالغ في التصديق، والشهداء وهم القتلى في سبيل الله، والصالحون وهم كل من قام بحق الله وحق عباده. قال المصنف رحمة الله عليه: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص سميت بذلك لأنها تخلص قارئها من الشرك، ولأنها أخلصت صفات الله التي تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. حيث يقول جل شأنه: قل أي يا نبينا، قل هو الله أحد. أحد لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموطن. فالأحدية تقتضي أنه واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له، الله الصمد. اختلف العلماء في المراد بالصمد، فمنهم من قال لا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال لا جوف له، ومنهم من قال الذي يصمد إليه في الحوائج. وكل ذلك صحيح، وكل ذلك صحيح. واسم الصمد لم يذكر في القرآن في غير هذا الموضع، لم يلد ولم يولد، نزه الله نفسه عن الوالد والولد، فلا أصل له ولا فرع سبحانه بحمده، على خلاف ما قالت اليهود والنصارى نسبتهم إلى الله الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله عز وجل مبينا أن هذا الأمر جد خطير: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولن يكن له كفوا أحد. هذا فيه من نفي الشركاء والأنداد عن الله جل وعلا المعنى التام الشامل. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وإنما كانت أعظم آية في كتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في القرآن لما تضمنته من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها إثبات انفراد الله بالألوهية وإثبات اسم الحي وهو الدائم الكامل في حياته الذي لا سبيل للفناء عليه، القيوم الذي قام بنفسه وقام على غيره فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. ولذلك الجمع بين الحي والقيوم في هذا الموطن في سور أخرى كطه وغيرها جعل بعض أهل العلم في هذا دليل على أن هذا هو اسم الله الأعظم. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو النوم الخفيف، فنفع نفسه السنة وهذا من كمال حياته. قال ابن القيم: وله الحياة كمالها وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فهو الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعد ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه سبحانه وبحمده. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، أي له الملك الكامل، فالكل خلقه وعبيده وتحت قبضته وسيطرته سبحانه وبحمده. قال: له ما في السماوات والأرض، فهذا يتضمن كمال الملك وأنه لا مشارك له سبحانه بحمده بوجه من الوجوه. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة مشتقة من الشفع، وقلنا هي في الاصطلاح سؤال الخير للغير، فنفى هنا الشفاعة إلا بالإذن، وهذا من كمال عظمته سبحانه وبحمده. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أن علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فهو عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما وضحناه في شرح ثلاثة الأصول، وكما في قوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه أبدا إلا بما شاء. وقد قالت الملائكة ذلك: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المصنف رحمة الله عليه: إلا بما شاء، وسع كرسيه. الكرسي اختلف فيه بعد الاتفاق على إثباته عند أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال كرسيه علمه وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال الكرسي هو العرش، ومنهم من قال الكرسي موضع قدمي الرب وهذا هو القول الصحيح الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وسع كرسيه، فإذا كان هذا الموضع للقدمين يسع السماوات والأرض فكيف بالعرش الذي استوى عليه الرحمن؟ لا إله إلا الله. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه ولا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، فلا يعجز عن ذلك ولا يتعب فيه، وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين الكريمين الجليلين، العلي المتضمن لعلو الذات، والعظيم المتضمن لإثبات صفة العظمة له سبحانه وبحمده، فهو القاهر الغالب القادر على كل شيء. قال رحمة الله عليه: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا ثبت في حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة ويمسكه، وفي اليوم الأخير قال أطلقني وسأعلمك بآية إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: أخبرني يا رسول الله بكذا. قال: صدقك وهو كذوب. وأخبره أنه شيطان، والحديث في البخاري. إذن أيها الأحبة، ينبغي للمسلم أن يتحفظ هذه الآية ويتفهم معانيها. قال وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال ابن القيم: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، وبطونته سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إلى شيء من نفسه. قال وهو بكل شيء عليم، حاط بكل شيء علما. فتأمل هذا الوصف العظيم الذي استغرق كل شيء، قال وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي له صفة الحياة الكاملة في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو لا يموت، لأن الموت نقيض الحياة، والله قد كتب الموت على كل شيء، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وأما التوكل فهو اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع فعل الأسباب. قال وهو الحكيم الخبير. الحكيم قيل فعيل بمعنى فاعل، أي حاكم بين خلقه، وقيل فعيل بمعنى مفعل، فهو الحكيم المحكم المتقن للأشياء من الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في موضعها. الخبير، الخبرة هي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، فهذان اسمان عظيمان لله جل وعلا. قال المصنف: يعلم ما يلج في الأرض أن يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى، وما يخرج منها من النبات والمعادن والمياه، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والخير، وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال والأرواح وغير ذلك. فهذا علم محيط بكل شيء سبحانه ما أعظمه. قال المصنف رحمة الله عليه: وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى شيئا منها فقد نازع الله في علمه، وهذا كفر. في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب. ويعلم ما في البر وهو اليابس، والبحر وهي البحار، ما فيها من الحيوانات والجواهر، وما تسقط من ورقة من الأشجار إلا يعلمها سبحانه وبحمده، يعلم زمان السقوط ومكانه، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا تكون من حبة في الأمكنة المظلمة أو بواطن الأرض إلا وهو يعلم أين هي، ولا رطب ولا يابس في جميع الموجودات سواء اتصفت بالرطوبة أو اليبوسة، فالله يعلمها إلا في كتاب مبين، أي مبين مفصل لكل شيء بأمر واضح لا لبس فيه، وهذا أمر عظيم جدا. قال المصنف رحمة الله عليه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون في الدنيا حمل للآدميات أو الحيوانات أو غير ذلك، ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن تكوينه وتقديره وعلمه وإحاطته سبحانه وبحمده. قال: وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام متعلقة بقوله: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهذا يدل على كمال القدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهذا إحاطة العلم مع إحاطة القدرة التي لا يخرج عنها شيء من الأشياء. قال: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، فهو الذي يرزق جميع المخلوقات بما تحتاج إليه من أمور مصالحها، ذو القوة أي صاحب القوة التامة، فلا يعتريه ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه سبحانه وبحمده. المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتها سبحانه وبحمده. وهذا يؤيد ما سبق من كونه سبحانه وبحمده وصف نفسه بالإثبات والنفي. قال: وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في هذا إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وقد دل دليل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير سبحانه وبحمده. وسمع نوعان: سمع عام يراد به إدراك الصوت ومعرفة المعنى، وسمع خاص ويقتضي الإجابة والقبول. وأما البصر فهو إدراك جميع المبصرات، فالله جل وعلا قد أحاط بصره جميع المبصرات، لا تخفى عليه خافية، فكل خلق الله يراه جل وعلا. هذه هي الجادة البيضاء الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض. قال إن الله نعم ما إن الله نعم يعظكم به، نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعمة شيء أن يعظكم به، وقيل إنما موصولة أي إن نعم أي نعمة الذي يعظكم به، ويعظكم بمعنى يأمركم. إن الله كان سميعا بصيرا، فأثبت لنفسه السمع والبصر، وأجمعت على ذلك كلمة أهل السنة والجماعة. إذن معنى ذلك أنه جل وعلا أحاط بجميع المسموعات والمرئيات. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في هذه الآية إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وهذه الآية وردت في صاحبي الجنتين. قال له هل إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها. وهذا معناه الاعتراف بالعجز وإثبات القدرة لله. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتاله ما اقتتلوه. هذا يبين لنا أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبة الله ورضاه، لا تتعلق هذه الإرادة إلا بالطاعات، وهي المقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الإرادة الشرعية. أما الثانية فهي الإرادة الكونية الخلقية، وهي الشاملة لجميع الحوادث، فهذه الإرادة منها قوله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله، وقوله على لسان نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال المصنف رحمة الله عليه وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، أي أبيحت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم استثناء من هذا، غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء آخر، أي لا يحل الصيد للمحرمين. إن الله يحكم ما يريد، هذا هو الشاهد هنا، فأثبت لنفسه المشيئة والإرادة سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، قال وقوله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أي من شاء الله جل وعلا أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير يشرح صدره للإسلام، أي يجعله في سعة. ومن يريد أن يضله، يريد صرفه عن قبول الحق، يجعل صدره ضيقا أي لا يتسع لقبوله، حرجا أي شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء أي كأنما يتكلف الصعود إلى الأعلى. فهذا تشبيه للكافر. الشاهد من الآية أن إرادة الله شاملة للهداية والإضلال. فثبت ما قلنا أن هذا متعلق بالإرادة الكونية القدرية وهي مرادفة للمشيئة، مثلها قوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وأما الإرادة الثانية فهي الإرادة الدينية الشرعية، وقد بينا أدلتها. قد يسأل سائل: ما الفرق بين الإرادتين؟ نقول: الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. ثانيا: الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور ليحصل بذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. ثالثا: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. قد تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. فهاتان الإرادتان من أثبتهما فقد صار من أهل السنة والجماعة، ومن لم يثبتهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وقالوا: العبد مجبور على فعله، وقالوا: الإنسان مسير. والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط وقالوا: الإنسان مخير. وأهل السنة والجماعة يقولون: المشيئة لله، والعبد له مشيئة، لكنها لا بد أن توافق على ما توافق مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أثبت سبحانه وتعالى المحبة هنا. قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في الآية الأولى أمر بالإحسان وهو الإتيان بالعمل على أحسن الأحوال، والآية الثانية أمر بالقسط وهو العدل في المعاملات ويعطى كل ذي حق حقه، وأخبر أنه يحب المقسطين وهم العادلون. قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، فأثبت لنفسه هنا محبة التقوى وهي اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبين أنه من جمع التوبة، ولذلك قال على صيغة المبالغة: التوابين، وهم الرجعون عن الذنوب، والمتطهرون من الأقدار الحسية والمعنوية المتصفون بالطهارة. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أخبر جل وعلا أن من يزعم محبة الله فلا طريق له إلا اتباع رسول الله، وإلا فهو كاذب في دعواه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا جواب لشرط في قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: وقوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال كأنهم بنيان مرصوص. وقوله جل وعلا: وهو الغفور الودود، الغفور كثير المغفرة، وهي الستر على الذنب والتجاوز عن الخطأ. الودود، الود هو خالص الحب، بمعنى أنه يحب أهل طاعته جل وعلا. ففي كل هذه الآيات إثبات محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. العجيب أخي المستمع الكريم أن الجهم بن صفوان وشيخه وشيخه الجعد بن درهم أنكروا أن الله يحب ويحب، فلم يكن لهم في هذا من نصيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الأشاعرة والكلابية أيضا ينفون عن الله صفة المحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن نفهم أيها الأحبة أن صفة المحبة من الصفات الفعلية الاختيارية، فهي صفة متعلقة بالمشيئة، فالله جل وعلا يحب من يشاء ومن يختار. وكل الصفات الفعلية مثل الكلام والسمع والبصر والإرادة والمحبة والرضا والرحمة والغضب والسخط، ومثله الخلق والإحسان والاستواء والمجيء والنزول، فهذه متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. نثبتها ولا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا أراد إيراد ما يتعلق بصفة الرحمة وأنه جل وعلا يرحم عباده، وأهل البدع من الجهمية وغيرهم يجحدون حقيقة الرحمن والرحيم ويفسرون الرحمة بتفسيرات غريبة. وقد بينا في أول شرح ثلاثة الأصول الأقوال في الفرق بين الرحيم والرحمن. قال: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا جاء حكاية عن قول الملائكة الذين يحملون العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع علمك كل شيء ورحمتك وسعت كل شيء، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نال من رحمة الله في الدنيا ما نال، أما في الآخرة فتختص رحمته بالمؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون. قال: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها، فكتب بمعنى أوجب، وهذا تفضلا منه وإحسانا، فالكتابة هنا كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد، وهو الغفور الرحيم متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأناب. فالله خير حافظ، أي يحفظ أولياءه، ومن أسمائه الحفيظ. وحفظ الله نوعان: حفظ عام وحفظ خاص. فالشاهد من هذه الآيات الكريمات أن الله متصف بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. أما الجهمية والمعتزلة فهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينكرون اتصاف الله بالرحمة والمغفرة، ويقولون ويزعمون بأن ذلك إنما هو بسبب الفرار من التشبيه، وهذا من أبطل الباطل، لأن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق أبدا، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به. فهم متفقون على إثبات الذات لله وإثبات الذات للمخلوقين، فذات الله لا تشابه الذوات الأخرى. ونقول: وصفاته جل وعلا لا تشابه الصفات الأخرى. قال المصنف رحمة الله عليه: وقوله جل وعلا رضي الله عنهما رضوا عنه، في هذا إثبات صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية لله جل وعلا. وقوله رضي الله عنه أي رضي بما عملوه من الطاعات، ورضوا عنه بما أنالهم من الجزاء العظيم في الجنة. وقوله ورضوان من الله أكبر أي رضا الله جل وعلا أكبر من كل شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احتراز من قول من قتل الكافر ومن قتل المؤمن بالخطأ، فجزاؤه أي عقابه جهنم خالدا فيها أي مقيما فيها. والمقصود بالإقامة هنا طول المكث. وغضب الله عليه، هذا هو الشاهد، ولعنه أي طرده من رحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فأثبت أنهم بانهماكهم في المعاصي والشهوات المحرمة اتبعوا ما وقعهم في سخط الله، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أي عاقبناهم، ولكن كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم للغزو، فثبطهم أي حبسهم وخذلهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، كبر مقتا، والمقت هو أشد الغضب والسخط، كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون، أي تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا به. هذا أمر يوقع في مقت الله وسخطه. ففي هذه الآيات إثبات صفة الغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والمقت لله جل وعلا على ما يشاء سبحانه وبحمده. والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أجمعون جاءوا بإثبات مثل هذه الصفات ولم يقولوا فيها نقص، وفي نسبتها لله نقص. ولكن كثير من أهل البدع ينكرون ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمة الله عليه وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وأترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.